عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبروه أن الله يحبه. متفق عليه. طيب هل يشرع هذا الفعل أم أنه يدل على الجواز؟ لأن هناك فرق يذكره أهل العلم بين الاستحباب والجواز. الاستحباب ما معناه المشروعية، والجواز معناه أنه لا يقع في بدعة لكنه جائز ولا يستحب لكل أحد. ولهذا ذكرنا في التنبيه في الحاشية هل يستحب هذا الفعل المذكور، قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله كما في مجموع فتاوى 57 و200 قال فأقر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمله هذا، وهو أن يختم قراءة الصلاة بقل هو الله أحد. قال ولكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يشرعه، إذ لم يكن عليه الصلاة والسلام يختم صلاته بقل هو الله أحد، ولم يأمر أمته بذلك، فتبين بهذا أن من الأفعال ما يكون جائزا فعله ولكنه ليس بمشروع، بمعنى أن الإنسان إذا فعله لا ينكر عليه ولكنه لا يطلب منه أن يفعله، والله الموفق. وقال أيضا كما في مجموع الفتاوى 22258 كلام ما زال الشيخ العثيمين، قال ويجب أن يعرف طالب العلم وغيره الفرق بين الأمر المشروع وبين الأمر الجائز، فالأمر المشروع هو الذي يطلب من كل مسلم أن يفعله، والأمر الجائز هو الذي تبيحه الشريعة ولكنها لا تطلبه من كل إنسان. انتهى. لهذا الصحابة ما كانوا يفعلون هذا في صلواتهم، أنهم يقرؤون الفاتحة ثم يقرؤون سورة أخرى أو شيء من القرآن ثم يختمون بقول والله أحد. هذا الفعل يجوز ولكنه لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم من حيث أنه يكون مشروعا لكل أحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أقبلت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجبت. قلت وما وجبت؟ قال الجنة. رواه الترمذي وحسنه. والحديث في الصحيح المسند. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إني أحب هذه السورة قل هو الله أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حبك إياها أدخلك الجنة. رواه أحمد بإسناد حسن. والحديث في صحيح مسلم وعلقه البخاري بصيغة الجزم. الرواة تقدمت تراجمهم. قولوا إني أحب هذه السورة أي قراءتها وسماعها، فيختم بقوله الله أحد أي فيختم قراءته بها، يعني كان من عادتي أن يقرأها بعد الفاتحة. حبك إياها أدخلك الجنة أي حبك لسورة قل هو الله أحد يدخلك الجنة، لأن الدخول في المستقبل، ولكنه لما كان محقق الوقوع فكأنه قد وقع فأخبر بلفظ الماضي كقوله تعالى عن يوم القيامة أتى أمر الله. فوائد الأحاديث، أحاديث حديث من ومن؟ هذه عائشة وأبي هريرة وأنس ابن مالك. الفائدة الأولى فضيلة سورة قل هو الله أحد، ذلك من وجوه: أنها تعدل ثلث القرآن، أنها صفة الرحمن، الأمر الثالث أن حبها وقراءتها سبب لمحبة الله ودخول الجنة، رابعا أنه لم يصح في فضائل سورة، فضائل إنها مضافة تمنع من الصرف إذا لم تكن مضافة، في فضائل سورة ما صح فيها كما قال ابن القيم رحمه الله، والخطأ هذا من نفس الكتاب الذي نقل منه، لم يصح، يقول ابن القيم لم يصح في فضائل سورة ما صح فيها أي في قل هو الله أحد. الفائدة الثانية أن تقرير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الشيء دليل على جوازه على الوجه الذي أقره قولا كان أم فعلا، فالقول كإقرار الجارية على أن الله في السماء، والفعل كصاحب السرية هذا. ثالثا أن من الأفعال ما يكون جائزا فعله ولكنه ليس بمشروع، بمعنى أن الإنسان إذا فعله لا ينكر عليه ولكنه لا يطلب منه أن يفعله. رابعا جواز الجمع بين السورتين في ركعة واحدة، أنه كان يختم قراءته يقرأ الفاتحة ويقرأ معها شيء من القرآن أو ثم يقرأ قل هو الله أحد. ومن قيم له كلام مفاده أن الإنسان يفعل هذا ولو أحيانا لبيان الجواز. فهذه سورة عظيمة كما تقدم معنا أن القرآن على ثلاثة أقسام: أحكام وأخبار وتوحيد. وقد جاء في لفظ حديث أبي الدرداء عند مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن القرآن، إن الله جزء القرآن ثلاثة أجزاء، يعني معناه أنه على هذا التقسيم. وهذا إن شاء الله يستدرك في الطبعة القادمة، نبهنا عليه وقفنا على هذه الفائدة أخونا أبو شعيب، وهو مصرح به باللفظ كامل عند أحمد، وهذا مذكور في صحيح مسلم، ثم جاء بعده برواية أنهم بعض الرواة أضافوا ذلك الكلام، فقل هو الله أحد جزء من ثلاثة أجزاء من القرآن، فهي أخلصت بصفة الله تعالى وتوحيده. هناك حديث ذكره الشيخ الألباني في الصحيحة لمن قرأها 10 مرات بين الله وله بيته في الجنة، لكن فيه كلام حيث الصحة، لهذا لم نذكره. إلى هنا سبحانك وبحمدك.